そうだ。あれですよ。 كما سمعت ان الله تبارك وتعالى ذكرنا بالموت وما بعده من اهواله ذكرنا بالنار وما فيها من العذاب الاليم وبين المستحقين لهذا العذاب وذكر لهم ست صفات هذه الصفات هي يحكم الله عز وجل على من تغفرت فيه ان يلقى في النار يقول للملائكه القيا في جهنم كل كفار لو صفت عنيد مناع للخلق معتد مريب معتد طبعا صفه وهو ليس الكفر الذي جعل مع الله الها فالقياه في العذاب الشديد ثم ذكر ما يكون من جدال بين الإنسان وقرينه وهذا يقول ربنا ما أطويته ولكن كان في ضلال بعيد وهذا يكفر عن نفسه فيأتي الأمر من الله سبحانه تأكيدا لهذا الحكم الصادق عنه سبحانه وتعالى إذا يبدل ولا يغير ما يبدل القول لدي وما أتى بظلام للعبيد ثم أخبر أن جهنم تتسع لكل من يلقى فيها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقولها بالمزيد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى لا تزال جهنم يلقى فيه ويتقولها بالمزيد حتى يضع جبار عليها قدما او فيها قدما فينزوي بعضها الى بعض وتقول قاتل قاتل انت فيك دخلت ثم ذكر الله عز وجل بالجنه وما فيها من نعيم وانها تقرب لاهلها اقرارا من الله لهم لا يتكلفون على مشي ولا مشقه السير ولكن يعملون اليها وفودا على ركائب من ذهب وفضه ثم هي قريبه دانيه منهم واصنفت الجنه للمتقين غير بعيد ثم اخبر الله عز وجل عن صفات اهلها قال هذا ما توعدون لكل اواب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب من الخبان ان بعد ما وصل الله صلى الله عليه وسلم اهل النار وكان اصحاب الجنه ذكر لب القضيه وخلاصتها وهي قضيه القلب كل يعامل في الاخره على حسب حال قلبه في الدنيا طب واحوال القلوب في الدنيا ايه؟ والله باختصار من الناس من قلبه حاضر حاضر يعني إذا شهد صلاة صلاها بخشوع وإذا شهد مجلس قرآن سمع بإنصات وتدبر وإذا شهد مشهدا فيه تشيع لميت ارتعدت فرائصه كأنه سيعمل ليدفن عمل الميت أو بعد هذا حال صاحب القلب الحاضر وأما صاحب القلب الغائب فإن غيبة القلب تعود إلى أمرين إما لمرض بسبب الغفلة وتسلط الشهوات وإما لموت بسبب الإنفاق أو الكفر والعياذ بالله فلان فين؟ مالكش مطهان تعبان كذلك القلب يبكي الإنسان أين قلبك؟ والله في غفلة فهذا الذي يمكن أن تؤثر في هذه الصلوات صح التعبير صلوات الإفاقة القرآنية هذه التي تؤثر فيه فتنعشك ليصير ذا قلب حاضر معه هذا الحضر بل إنه قد يهيب عن مشاهد الطاعة وقلبه فيه ومعها اليد تخيل سمعتك وهدور الله هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم يوم لا ظل إلا ظله إمام عام وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمسائل تخيل معلق يعني يخرج منه وكأنه ترك قلبه ده تبقي مشتاق دايما بالتنطق على المسائل ده بقى يعني اللي فعلا سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب جديد. قلب سليم وانت لو انت القلب ايا كان سليم ولا لا تقول انك تدخل يوم القيامه. ولذلك شوف معلوم ان القلب له بوابات اما ان يصل اليه منها المعاصي والذنوب واما ان تصل اليه من الطاعات. شوف انا لما يسمع شيء محرم وكلمه محرمه وينظر الى تبرج وصفوف وبعدين ينظر الى كذا ويكتب بيديه وعيناه تبصر ويرد ويلقي محادثات لا تجوز الكلام ده كله. شوف يعني تعذب جوارح هذا الانسان مع قلبه لانها كانت السبب. واما من اكرم وصان سمعه وبصره بوابته ومشروع الخلق ولسانه عن معصيه الله عز وجل فان الله يكرمه. يكرمه ايه؟ اللسان الذي صانه في الدنيا عن الاركان فيما لا يجوز وفيما لا ينبغي يكرمه الله عز وجل بان ينهج هذا المسبح بذكر الله في الجنه رغم ان الكذب اختار تكليف مش مطالب بالذكر ولا التسبيح ولكنه اعتاد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن اهل الجنه يلهمون التسبيح يعني يوفقون اليه تلقائيا بدون اي تكلف ولا اي محاوله ولا كلام منك ولا علامه من شر. يلهمون التسبيح كما تلهمون ايه؟ النفس زي ما انت بتتنفس من اهل الجنه في تسبيح دائم وهو في الجنه فاعل لا اقول طاعه بل تقربا الى الله عز وجل وتنزيها الله سبحانه وتعالى وليس مكلفين بذلك. اذانهم التي صانوها اعينهم التي صانوها يكرمها الله عز وجل كما صانوها عما حرم الله في الدنيا يكرمها الله عز وجل فيبيح وجهه الكريم ينظرون اليه قوه وعجيب واسباعهم لا يسمعون في الجنه ما يؤذيهم لا يسمعون فيها لا ولا تأثير مش كلام فوق ولا كلام ولا لغ ولا سابقه يسمعون فيها سلام سلام كلام طيب من النفس. وأعظم ما يسمعون كما جاء في بعض الآثار التي ذكرها أهل العلم أن يسمعهم الله عز وجل من كلامه بنفسه. ولذلك قيل إن أهل الجنة يسمعون قراءة الرحمن لسورة الرحمن عليهم تكرارا من هناك. شفت بقى ان قضيه القلب هي الخلاصه جنه نار عذاب نعيم القلب هو المتحكم. ولذلك قال اهل العلم التمس قلبك في ثلاث مواضع التمس قلبك في ثلاثه مواضع دور على ان تتكلم امامك عند قراءه القران وفي مجالس الذكر وقيل في الصلاه الجنائز. ثم عند القران تلاقي خلاص كل ما احنا شغالين احنا بنتكلم وعمرين ساعه ما تيجي بقى قضيه معينه ولا مثلا نبع عن ماتش كوره ولا كلام ده لا نسمع بقى نشوف ايه ده التحليل ده يقول ايه والكلام ده في مشكله دي مصيبه مش مشكله مصيبه دي خطر. ولا مثلا عند مشهد مثلا فكاهي ولا كذا ولا كذا ولا مشكل عاطفي ولا يبقى انت بتسمع الجنائز بقى ماشيين وبتتكلم وكان شغله بيعمله وبعدين ممكن بعضهم تطلب منه نفسه كده سيجاره يشعرها عند المقام ده يعني رايناه ورحمناه دي مصيبه. قالوا ان شد قلبك في هذه المواطن فاحمد الله والا فسال الله ان يبسطك قلبا فانه لا قلب لك. اسال الله عز وجل ان يتفضل علينا بقلوب خاشعه وعيون دامعه واذن وآذان مصغية لذكره ولسان لاهي لتسبيحه. إن ربنا مجيب الدعاء سميع قريب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.